ومثال تنقيح المناط في القرآن قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أحب النبه بأن المحصنات هنا قيل إنهن المتزوجات، فمعنى ذلك إذا قيل إنه إن المتزوجات يكون هذا الحكم الذي هو تنصيف العذاب على المتزوجات ولا عذاب على غيرهن، لكن دل الدليل على أن الأمة لا فرق بين في تنصيف العذاب بين متزوجات وغيرها، إذا زنت أحد أمتكم فليجلدها، فذكر الأمة ولم يذكر يعني خصوص الزواج. فضل. فقد ألغوا خصوص الوصف الذي هو الأنوثة في تشطير الحد وأناطوه بالرق تنقيحا للمناط، ومثاله في الحديث ما قدمناه في حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فقد ألغوا خصوص الغضب وأناطوا الحكم بأعم منه وهو التشويش المانع من استيفاء النظر والفكر، ومنه تنقيح مالك وأبي حنيفة المناط في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال وقعت أهلي في نهار رمضان اعتق رقبه، فألغيا خصوص الوقاع في رمضان وأناط الحكم بأعم منه وهو انتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة بالأكل والشرب فيه عمدا. وقد يكون معتمدهم ليس تنقيح المناط، قد يكون معتمدهم لاعتماد على بعض الروايات المجملة والمعبر بها عربي، فوصف الوقاع بأنه إفطار، والإفطار يحصل بهذا وهذا، وهذا صاحب لغة، فقد يكون معتمدهم تنقيح المناط كما ذكره المؤلف، وقد يكون معتمدهم هذه الرواية المجملة، فكأن هذا الصحابي الذي رأى هو نفسه نقح، كأن هذا الصحابي نفسه نقح فعبر بالإفطار، لأن هناك روايتين في هذا، رواية فيها إجمال وصحيح الرواية المفصلة تقضي على المجملة، لكن هذا هو عبر وذا صحابي، إذن هذا التنقيح ليس من مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما وعن سائر علماء المسلمين، فكأن هذا التنقيح سبق إليه كيف بهذه اللفظة التي نطق بها صحابي عالم باللغة. تفضل. وقوله ظاهر فاعل يجيء وهو فعل مضارع مقصور للوزن، وقوله المجتهد فاعل يطرد ومفعوله الخصوص مقدم عليه غيره. بارك الله فيك. منه ما كان بإلغى الفارق وما بغيره من دليل ذلك، يعني أن من تنقيح المناط اسم يقال له إلغاء الفارق فيسمى تنقيح المناط فيسمى تنقيح المناط وإلغاء الفارق خلافا لمن جعل إلغاء الفارق مسلكا عاشرا في السكي، وإلغاء الفارق وتبين أنه لا فرق بين ما ذكر الشارع وما سكت عنه إلا فرقا لا أثر له في الحكم، فيثبت الحكم لما اشترك فيه، لأنه إذا لم يفارق المثبوت عنه المنطوق به إلا فيما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراكهما في المؤثر، فيلزم ثبوت الحكم في المنطوق به ثبوته في المثبوت عنه. تنبيه، هذا القسم من تنقيح المناط يعبر عنه بأسماء مختلفة، هذه اللي ينتبه لها الإنسان باش يعرف هذه الأسماء. نعم. مسمى مفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحو الخطاب كما تقدم، ويسمى تنقيح المناط وإلغاء الفارق كما ذكر هنا، ويسمى القياس في معنى الأصل كما يأتي في قول المؤلف قياس معنى الأصل عنه حقيقة البيت، وإلغاء الفارق أربعة أقسام تقدم تقسيمها وأمثلتها، الأول إلغاء الفرق بين الضرب والتأثير بالمال، هذا مفهوم موافقة أحراوي قطعي، هذا مفهوم موافقة أحراوي معناه أولوي قطعي، فهمت كيف؟ قطعي. ليه؟ لأن الضربة أولى بالحكم من التأفيف، فهذا مفهوم موافقة أحراوي قطعي. زيد. الثاني كإلغاء الفرق بين العمياء والعراء في منع التضحية، هذا مفهوم موافقة قالوا ظني، سبق لنا كلام عليه مرارا. زيد. هذا مساوي قطعي، يا سبحان الله، هو نفسه أكل ولا حرق، الظاهر الله أعلم أن الإحراق أشد، لأن الأكل هذا على أن تفع به وإن كان تفع به حرام، أما الإحراق الظاهر الله أعلم ما هوش مساوي، يعني الإحراق ليس مساوي لله، مساوي ما يبدو، هذا كلا بعد